أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 25 الذي تكلم فيه المصنف حول الأدلة على عصمة الأنبياء. وصلنا إلى فقرة السر في عصمة الأنبياء صفحة 237. في نهاية هذا الدرس المصنف حفظه الله يشير إشارة خاطفة إلى السر في عصمة الأنبياء، يتكلم عن سرين. السر الأول والغاية الأولى، يقول: ما السر في صيانة الأنبياء في مجال تلقي الوحي؟ لماذا الأنبياء مصانون في خصوص جنب تلقي الوحي؟ يقول المصنف حفظه الله: إن تلقي الوحي يخضع لتشخيص نفس ماهية الوحي. فما هو الوحي؟ يقول: إدراك الوحي من المدركات التي لا تقبل الخطأ. إدراك الوحي من المدركات التي لا تقبل الخطأ ولا تحتمل الخطأ، وبالتالي الشخص المؤهل لتلقي الوحي لا بد أن يتوفر على حقيقة علمية يدركها حضورياً، بحيث يكون على اتصال بالموحي، واتصاله بالموحي لا يحتمل الخطأ. فبما أن الوحي لا يقبل الخطأ، لا بد أن يكون من يختار لتلقي الوحي فهمه أيضا وإدراكه لا يقبل الخطأ. وإلا ما الفائدة إذا كان الوحي لا يقبل الخطأ بينما متلقي الوحي يخطئ؟ سيصل هذا الوحي بصورة غير صحيحة ومخالفة للواقع. فبما أن الوحي سلخ مدرك لا يقبل الخطأ ويتطلب علما حضوريا، لأن العلم الحضوري هو الذي لا يقبل الخطأ ولا يحتمل الخطأ، بخلاف العلم الحصولي الذي يحتمل الخطأ. فإذا متلقي الوحي وهو النبي لا بد أن علمه وتلقيه لا يقبل الخطأ، فهو إذا لديه علم حضوري، وبهذا العلم الحضوري يرتبط بالموحي، إما أن يرتبط بواسطة ملك كجبرائيل عليه السلام أو لا يرتبط ملاك. الآية القرآنية الشريفة أشارت إلى الأمور الثلاثة: إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا. فإذا أحد الأمور الثلاثة، أحد أنحاء الوحي، إرسال الرسول، توسيط جبرائيل عليه السلام. واضح إن شاء الله. ما لا لم تقل إلا ملك. إلا وحيا. الآية تقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا. لا لا يفرق. على كل حال البحث في هذا قد يخرجنا عن الموضوع. هذا باحث يبحث في علوم القرآن، يمكن أن تراجع كتب علوم القرآن تبحث. يعني أحيانا الله عز وجل قد يجعل الحروف في الهواء، يرفع في الهواء فتخرج الحروف في الهواء، واضح؟ هذا وحي أيضا، وحي. أو الشجرة كلمت موسى عليه السلام، فهذا أيضا وحي. هذا الوحي ليس عن طريق إرسال ملك، واضح؟ إذا أردتم التفصيل في ذلك يمكن أن تراجعوا الكتب التي بحثت في علوم القرآن وفي خصوص الوحي، فإن ترجعون لكتاب التمهيد أو علوم القرآن وغيره تجدون هذه المراحل. إذن ماذا تقول في بعض القصص التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله لما أن هبط عليه جبرائيل في الغار جاء يرتعش إلى خديجة، ثم خديجة ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان يتفأل، فقال لها البشارة إنه نبي هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وآله كما في هذا الخبر المكذوب قد ارتبك وعرق وما شاكل ذلك، لكن خديجة هي التي هدأت من روعه، وورق بن نوفل ابن عمها هو الذي هدأ من روعه. هذه الأمور لا يمكن الإيمان بها، لأن الموحى إليه لا بد أن يكون لديه سبخ علم حضوري بحيث يدرك الوحي بصورة غير خاطئة ويعرف ممن يوحى إليه. وبالتالي هذه الأخبار التاريخية التي وردت من أن خديجة دثرت الرسول وهدأت من روعه وأجلسته كما في بعض هذه الأخبار، أو أنها ذهبت إلى ورقة بن نوفل، الشيعة الإمامية لا يؤمنون بمثل هذه الأخبار. على كل حال، السر الأول إذن في مجال تلقي الوحي. السر الثاني في مجال القيام بالوظائف الإلهية، يعني في مجال الإبلاغ. وبعبارة أخرى نتكلم عن سر حفظ الوحي في مجال الوصول وفي مقام الإيصال، في مقام التلقي وفي مقام الإلقاء والإبلاغ. الشيخ يقدم بمقدمة، يقول الأفعال البشرية بماذا تتم؟ كيف تتحقق أفعالنا البشرية؟ يقول أفعالنا البشرية إذا حصلت في أعماقنا ميول ورغبات وطموحات بحيث نتحرك على وفق هذه الميول والرغبات والطموحات. هذه الرغبات والطموحات تحصل بسبب عوامل تثير هذه الرغبات وهذه الأمور. إما عامل مثلا شخص يحب الجاه، شخص يحب الراحة، شخص يحب الله عز وجل، شخص يحب الدنيا، شخص يحب الآخرة. على كل حال الأفعال البشرية تتم في أعماق الإنسان بسبب ميل وطموح ورغبة. هذه الرغبة تثار نتيجة لعوامل ومؤثرات مختلفة، وعلى أساس هذه الميول والرغبات الإنسان يحدد مسيرته في الحياة ويقدم على العمل المناسب. لكن أحيانا هناك ميول ورغبات متعارضة ومتزحم. لاحظ الشعر الذي ذكره ماذا عمر بن سعد؟ أترككم ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي والحوادث جمع ولكن لي في الري قرة عيني. على كل حال كانت هناك تصارع. تقول الرواية أنه قال لابن زياد أمهني سواد هذه الليلة، قال له إما أن تجب وإما أن تضرب عنقك. في الليل جاءوا له بصرة من الدراهم والدنانير، فلما أن جاءته الأمواء قال إذن أخرج لقتال الحسيني. على كل حال إذن أحيانا الإنسان تتزاحم وتتعارض وتتقابل الدوافع والميول والرغبات في أعماقه، وبالتالي قد يتخذ طريقا خاطئا، إما لغلبة الميول الشريرة وإما لغفلته عن الطريق الصحيح وإما لعدم علمه بالواقع السليم، وبالتالي لا يبقى مجال للتفكير الصحيح إلا إذا سدد من قبل الله عز وجل. والإنسان بارتباطه بالله عز وجل يسدد ويصوب نحو الطريق الصحيح. ومن هنا جاء في الدعاء الشريف: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وهكذا حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله: إلهي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، وإلى وإلى إلى آخره. على كل حال، بعض الأفراد المؤهلين والذين لديهم قابلية الله عز وجل أنعم الله عليهم وسددهم ونور خطاهم، قد تقول هذا نحو امتياز لناس على ناس. لا، الإنسان بمحض اختياره وبمقتضى ذاته اختار هذا الطريق، وبما أنه اختار هذا الطريق واقتحم هذه المقدمات، الله عز وجل عبد له الطريق ووضح له السبيل. واضح. وبالتالي الأنبياء والمرسلون سلام الله عليهم اختاروا هذا الطريق، الله عز وجل يسر لهم الأمور، وليس هذا نحو امتياز، بل هذا فيه ماذا؟ إذا كان الإنسان عالم أو منتسب لأهل البيت سيد، ثوابه أكثر وعقابه أشد. يختلف عن ماذا؟ يختلف عن الإنسان العادي. نقرأ هذا المقدار. وأيضا بعض الروايات تشير أنه الإنسان إذا سار في هذا الطريق التكاملي فإن الله عز وجل يحفظه ويوكل روح القدس، ويوكل روح القدس العناية به. روح القدس بعض الروايات تشير إلى أنه جبرائيل، وبعض الروايات تشير إلى أنه خلق عظيم أعظم من جبرائيل وميكائيل، وكله الله عز وجل برعاية النبي ورعاية الإمام. نقرأ هذا المقدام. السر في عصمة الأنبياء. في نهاية هذا الدرس تجدر بنا الإشارة إلى السر في عصمة الأنبياء. فأما السر في صيانتهم في مجال تلقي الوحي، فهو أن إدراك الوحي من قبيل المدركات التي لا تحتمل الخطأ، والشخص المؤهل لتلقي الوحي يتوفر على حقيقة علمية يدركها حضوريا، ويشاهد ارتباط هذه الحقيقة بالموحي، سواء كانت هناك واسطة وهي الملك أو لم تكن. الله عز وجل أحيانا يكلم نبيه من وراء حجاب، كما إذا نفخ في الهواء وجعل الحرف في الهواء. ولا يمكن لمتلقي الوحي أن يشك بأنه هل تلقى الوحي أم لا، أو من الذي أوحى إليه، أو ما هو محتوى الوحي ومفاد الوحي، ما يفيده الوحي. لماذا؟ لأننا قلنا النبي لا بد أن يكون معصوم في التلقي، ولا بد أن يكون معصوم في الإبلاغ والإيصال. وإذا ما وردت بعض القصص والحكايات الموضوعة والمكذوبة التي تدعي أن نبيا شك في نبوته أو لم يدرك، بعض الأخبار التاريخية أن النبي شك في نبوته وكاد أن يجن، يذكرون هكذا، أو يدرك محتوى وحيه ارتبك حينما نزل عليه جبرائيل في الغار وجاء يرتعش إلى خديجة عليه السلام، هذا كله غير صحيح. أو لم يعرف الموحي إليه من الذي أوحى إليه، هل هو وسوسة شيطان أم نفحات الرحمة. فهذه أخبار كاذبة، وهذه الأباطيل، مثل أن ورقة بن نوفل. لا، الغريب أن النبي المتصل بالواحد يخطئ، وذاك الفواه ورقة بن نوفل يصيب. وهذه الأباطيل تشبه أن يقال إنه شك في وجوده، كيف أن معرفته أنه موجود أمر بديهي واضح عنده، وعلم حضوري لا يدرك لا يقبل الخطأ. أو شك في مدركاته الحضورية والوجدانية، مثل ماذا مدركات الحضورية والوجدانية؟ أنه جائع، أنه يتألم، أنه يحتاج إلى النوم، يشك في هذا الأمر. هل هذا ممكن؟ إذا النبي معصوم في مجال التلقي، وأيضا معصوم في مجال الإيصال والإبلاغ، وأما السر في عصمة الأنبياء في مجال القيام بالوظائف الإلهية ومنها إبلاغ رسالة الله للناس، فيحتاج لمقدمة وهي كيف تتحقق الأفعال البشرية. إن الأفعال البشرية إنما تتم بأن يحصل في أعماق الإنسان ميل لأمر ينشده ويرغب فيه. يثار هذا الميل كيف يثار؟ يثار هذا الميل نتيجة لعوامل ومثيرات مختلفة، كحبه للجاه، حبه للمال، حبه للدنيا، حبه للظهور، حبه للآخرة، حبه لله ولرسوله. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. يفتح الله على يديه الحصن ويحدد الإنسان طريق الوصول لهدفه المنشود بمعونة العلوم والمدركات المختلفة، ثم يقدم على العمل المتناسب معه. وإذا وجدت الميول والرغبات المتعارضة والمتزاحمة، فإنه يسعى قدر جهده لتحديد أفضلها وأكثرها قيمة وأهمية، ويختاره عمليا، يعني في مقام العمل يختار الأهم عمليا. ولكنه أحيانا ونتيجة لنقص وليس لنقض، اشتباه مطبعي، خطأ مطبعي في علمه، ونتيجة لنقص في علمه وقصور في معرفته، يكون مخطئا في تقويم الأفضل وتحديد الأفضل، أو أنه لغفلته عن الأصلاح، أو نتيجة لتعوده على الأمر الأسوأ، يسيء الاختيار ولا يبقى لديه مجال للتفكير الصحيح واختيار الأصلاح. إذن فكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالحقائق، وكان بالنسبة إلى الحقائق أكثر وعيا وتوجها وثباتا وحيوية، وأقوى إرادة على ضبط الميول والانفعالات الداخلية، فإنه سيكون أفضل في حسن اختياره، وسيكون أكثر مناعة من الانحرافات والعثرات. ومن هنا فإن بعض الأفراد المؤهلين ومن ذوي الاستعدادات العالية الذين توفروا على الثقافة اللازمة والوعي الضروري ونعموا بالتربية الصحيحة، سوف يتوصلون إلى مراحل مختلفة من الكمال والفضيلة، وربما يقتربون من حدود العصمة، بل ولا يخطر في أذهانهم مجرد التفكير باقتراف الذنب والعمل السيء، كما لا يفكر أي عاقل بشرب السام والجرع والعقاقير المميتة أو تناول الأشياء القذرة والعفنة. هذا بعيد في حق أئمتنا وأنبياء الله عز وجل. في عباد الله الصالحين هذا ليس ببعيد. يقال أنه توفيت والدة الشريف المرتضى والشريف الرضي، وأوصت بقلادة ذهبية، قالت هذه القلادة الذهبية يأخذها من لم يرتكب ذنبا. فقال الرضي رضوان الله عليه جامع نهج البلاغة: أنا أستحقها، فإنني لم أرتكب ذنبا. فقال الشريف المرتضى: بل أنا أستحقها، لأنني لم أهم بذنب ولم أفكر في اقتحام ذنب. على كل حال هذا الشريف الرضي والشريف المرتضى، هؤلاء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، من أحفاد الأئمة عليهم السلام، وهكذا ما بالك بالأئمة عليهم السلام الذين اصطفاهم الله عز وجل. فإذا افترضنا أن فردا بلغ الغاية في استعداده لإدراك الحقائق، يقال أنه السيد أحمد الخوانساري رحمة الله عليه، هذا المدفون بالحرم بجوار صاحب الميزان رضوان الله عليه، يقال هذا وصل إلى مرحلة العصمة العملية، لم يرتكب ذنب، عمليا لم يرتكب ذنب، وهو من المعمرين. وهذا السيد رحمة الله عليه يقال إنه حينما أجريت له عملية قلب، عملية جراحية في القلب، وأراد الأطباء أن يبنجوه وأن يخدروه، وكما تعلمون الوكالة تزول بالإغماء، إذا أغمي إذا زال العاقل، إذا أغمي على المكلف انتفت الوكالة بين الوكيل والموكل. فخشي السيد أنه إذا خدر تزول وكالة وكلاءه في قبض الحقوق الشرعية، فقال لا تبنجوني ولا تخدروني وأجر العملية هكذا. قالوا سيدنا تتألم؟ قال لا عليكم، أجروا له العملية، عملية القلب من دون تخدير. أولياء الله عز وجل، عباد الله الصالحين، وصلوا إلى هذه المراتب. فضل. لا، النوم لا يزيل العقل. المراد من إزالة العقل في الفقه ذهاب العقل بسكر أو جنون أو إغماء، وليس المراد هو ماذا؟ النوم. النوم يجعل في قبال زوال العقل. إذن فإذا افترضنا أن فردا بلغ الغاية في استعداده لإدراك الحقائق وارتفع صفاء روحه وقلبه إلى أسمى المستويات والدرجات، وكما يعبر القرآن الكريم يكاد زيتها يضيء ولم يمسسه نار، ولم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار. أحسن، في سورة الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة. على كل حال يكاد زيتها يضيء، لاحظ الزيت بحد ذاته حتى لو لم تمسسه نار. الزيت، ما هو الزيت؟ معروف بعد الدهن الذي من خلاله تشتعل النار، مثل الآن النفط وغيره يقال له زيت. نفس الزيت يكاد أن يضيء ولو التمسس هنا. وبهذا الاستعداد القوي والصفاء الذاتي تتولاه التربية الإلهية ويؤيد بروح القدس، فإن هذا الفرد سوف يطوي مدارج الكمال بسرعة لا توصف، وربما اجتاز في ليلة واحدة طريقا لا يجتاز إلا بمئة سنة، وربما تفوق على الآخرين حتى في مرحلة طفولته، بل حتى وهو جنين، وتظهر لمثل هذا الفرد قبح المعاصي والذنوب تماما، كظهور ضرر السم ووضوحه وقبح الأشياء العفنة والخذرة للآخرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام لزينب: قولي واحد. قالت واحد. قول اثنين. سكتت. قال بني قول اثنين. قالت أبا لساني ينعقد. فإن قلت واحد فالله واحد وليس باثنين. وكما أن اجتناب الأفراد العاديين أمثال هذه الأفعال القاتلة أو القذرة ليس جبريا، فإن اجتناب المعصوم عن المعاصي لا ينافي اختياره أبدا. حدثني أحد الزوار يقول: ذهبت إلى النجف الأشرف فدخلت على الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وقد لفت نظري وشدني نور وجهه الشريف، يقول: أجلسني في صدر المجلس وجلس عند باب الدار، أخجلني بتلك الأخلاق السمحة والكريمة. يقول: ثم خرجت وذهبت إلى الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، يقول: جالست الشيخ زين الدين فشعرت بفرحة وسرور ملأت أعماقي، قلت: شيخنا لدي سؤال. قال: تفضل يا ولدي. هذا الشخص كبير الآن، يمكن عمره 50 أو 60 سنة. يقول: شيخنا أشعر ببرود على صدري. فقال الشيخ رحمه الله: يا حجي، تجاور أمير المؤمنين سلام الله عليه في النجف ولا تشعر ببرود القلب؟ قال هذا الشخص الزائر: صحيح يا شيخ، أمير المؤمنين سلام الله عليه له دوره، ولكن ليس جوار أمير المؤمنين بل ومجالسة زين الدين. على كل حال بعض عباد الله الصالحين حينما تجالسهم تشعر بالبهجة والسرور ويهيئ من الاطمئنان على جميع أركان بدنك. ومن هنا سئل المسيح عليه السلام: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. رزقنا الله وإياكم هذه الأمور وأحسن عواقب أمورنا وخواتيم أعمالنا. الدرس 26، أي 6 من الجزء 2، شبهات وحلول. يذكر المصنف حفظه الله 10 ويعالجها. الشبهة الأولى: إذا كان الله عز وجل قد عصم الأنبياء من ارتكاب المعاصي، بالتالي لن تثبت لهم أي ميزة اختيارية، إذ أن الله عز وجل قد أجبرهم وعصمهم وسددهم، فليس لهم أي امتياز. والجواب قد اتضح، قلنا إن الله عز وجل هيئ الأجواء للجميع، والنبي والإمام والمعصوم بمحض اختياره يحجم عن اقتحام هذه المهالك تماما كالشخص العادي. هل يستطيع أن يكشف عن عورته أمام الناس؟ يستطيع، لكن هل يقدم؟ لا يقدم، لا يقدم بمحض اختياره. ربما يفضل أن يقتل على أن تكشف عورته أمام الناس. على كل حال، مثلا هل تقدم على أكل السم؟ لا تقدم. هل تقدم على تذوق القاذورة؟ لا تقدم، بمحض اختيارك من دون أي جواب. الأنبياء والأئمة والمعصومون يستقدرون هذه الدنيا، وبالتالي فإنهم بمحض اختيارهم يحجمون عنها. واضح. نقرأ هذه الشبهة. إذن لا جواب، المعصوم بمحض اختياره يحجم عن مثل هذه الأمور. والله عز وجل حينما رأى من عباده الصالحين هذه النية السليمة والصادقة هيأ لهم الأجواء، وبالتالي فإن العبد الصالح أو المنتسب إلى آل بيت النبي ثوابه أشد وعقابه أكثر شدة، لأنه يستحق عقاب لذنبه وعقاب لإهانته لرسول الله صلى الله عليه وآله. الدرس 26، شبهات وحلول. معالجة بعض الشبهات. طرحت بعض الشبهات حول عصمة الأنبياء، نستعرض فيما يلي، نستعرضها فيما يلي ونجيب عنها. العصمة أحيانا يقولون عصمة اصطلاحية أو عصمة استكفائية، وتوجد أيضا عصمة غير استكفائية. العصمة الاستكفائية بحيث يستغني عن الناس، كما في الأئمة المعصومين عليهم السلام عصمتهم عصمة استكفائية، يكتفون عن الناس. وتوجد عصمة غير اصطلاحية، عصمة عملية، عصمة غير استكفائية، كابي الفضل وعطاه سلام الله عليه وزينب سلام الله عليها، هذه عصمة غير استكفائية. وقد تجد الكثير من أولياء الله عز وجل عصمتهم ماذا؟ غير استكفائية. واضح. الشبهة الأولى: إذا كان الله تعالى هو الذي قد عصم الأنبياء ونزههم عن ارتكاب المعاصي، حيث يلزم من ذلك أن الله ضمن ممارستهم للوظائف والتكاليف، فإنه في هذه الحالة سوف لا تثبت لهم أي ميزة اختيارية، ولا يستحقون أي ثواب لممارستهم الوظائف والتكاليف والاجتناب عن المعاصي، لأن الله تعالى لو جعل أي شخص معصوما لكان مثلهم تماما، هذا الشخص العالي، لأنه تعالى هو الذي منح هذا الشخص العصمة ووفر العصمة فيه في هذا الشخص. الجواب عن هذه الشبهة، يتوضح الجواب مما ذكرناه سابقا، أصلا قد ربما من هذا الجبر يلزم الظلم، لماذا الله جبر فلان ولم يجبر؟ مرة في الدرس السابق الآن توّمار حينما قال لا يجبرهم على تناول السوم، واضح. وحين نقول إن الله عاصم المعصومين وحافظ المعصومين فلا نعني بذلك نفي استناد الأفعال الاختيارية إلى المعصومين، ليس لديهم فعل اختياري، ذلك لأن كل الظواهر وإن استندت في نهاية سلسلتها إلى الإرادة التكوينية الإلهية، التفتوا كل الأمور والحوادث مستندة إلى إرادة الله التكوينية أم لا، كون فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون. إرادة الإنسان هل هي في عرض إرادة الله؟ إرادة المعصوم هل هي في عرض إرادة الله؟ لا. إرادة المعصوم في طول إرادة الله، يعني تترتب على إرادة الله. إذا الله عز وجل لم يرد شيء لا يستطيع أي بشر أن يحقق هذا الشيء، واضح. إذن يمكن نسبة هذا العمل إلى الله باعتبار أن إرادة المعصوم في طول إرادة الله، لا أننا ننسبها إلى المعصوم أو إلى الله في عرض إرادة المعصوم، يعني الله أراد والمعصوم لم يرد وإنما أجبر، الله أراد والمعصوم أراد، لأن المعصوم إرادته في طول إرادة الله وليست في عرض، واضح الطولية، يعني هناك ترتب، هناك رحو توقف بخلاف العرضية التي فيها تقابل، واضح. لا تقول فلان أخو فلان يعني في قباله، لكن فلان ابن أخ فلان يعني في طول أخي، هاي من باب التوضيح هذا المثال. يقول حفظه الله، فلا نعني بذلك نفي استناد الأفعال الاختيارية إليهم، لأن ذلك لأن كل الظواهر وإن استندت هذه الظواهر في نهاية سلسلتها إلى الإرادة التكوينية الإلهية، ليش نهاية سلسلتها؟ يعني شنها أكو سلسلة من الحوادث، فلان بأمر فلان، فلان بأمر فلان، فلان بأمر فلان حقق هذا الفعل إلى أن تصل إلى إرادة الله عز وجل، فهناك سلسلة من الإرادات قد تكون موجودة لكن بالنهاية تصل إلى إرادة الله التكوينية، كما وضحناه في بحوث التوحيد، وفي ذلك المجال الذي توجد فيه عناية وتوفيق خاص من قبل الله، لذلك يتأكد أكثر إسناد العمل لله، ولكن الإرادة الإلهية في طول إرادة الإنسان، يعني إرادة الإنسان متوقفة على إرادة الله، إرادة الإنسان مترتبة ومتوقفة على إرادة الله، لا في عرضها، يعني إرادة الإنسان ليست في عرض إرادة الله، يعني ليست في مقابل إرادة الله، أحسنت، وليست بديلة عنها، إرادة الإنسان ليست بديلة عن إرادة الله، وليست إرادة الإنسان قائمة مقام إرادة الله، ولكن هذه العناية الإلهية الخاصة بالنسبة للمعصومين هي كسائر الوسائل والظروف والإمكانات الخاصة التي توفر لبعض الأفراد المعينين. من هم الأفراد المعينين؟ الذين لديهم أهلية ولديهم هذه القادرية ووصلوا بكمالاتهم الذاتية إلى هذا المقام الذي فيه تهيئ واستعداد وقابلية، مما يؤدي إلى أن تكون مسؤوليتهم أكبر وأثقل، وكما أن الثواب على عملهم يتضاعف فإن العقاب على المخالفة أشد، وبهذا الشكل يتم التوازن بين الثواب والعقاب، وإن كان المعصوم لحسن اختياره لا يكون مستحقا للعقاب. ويلاحظ المعصوم بعد، معصوم كيف يستحق العقاب بعد؟ لا يقتحم المعاصي والمهالك. ويلاحظ مثل هذا التوازن في حالة كل الذين يتمتعون بنعمة خاصة، واحد عاش في بيئة صالحة من أسرة علمية، واحد عاش في بيئة صالحة، واضح، أبوه عالم ومرجع وهو مثلا والعياذ بالله ذاك البعيد إن شاء الله ما يكون يشرب الخمر، بالتالي هذا عقابه أشد. ويرى ولذلك إبليس عقابه أشد، إبليس كان مع الملائكة يعبد الله عز وجل. يقول المصنف ويلاحظ مثل هذا التوازن في كل في حالة كل الذين يتمتعون بنعمة خاصة كما هو الحال بالنسبة للعلماء وبالنسبة إلى المنتسبين لأهل البيت عليهم السلام السادة أولاد رسول الله، فإن مسؤوليتهم أثقل وأكثر خطورة من غيرهم، وكما أن الثواب على أعمالهم الخير أكثر فكذلك العقاب على ذنوبهم على تقدير ارتكابها أشد. ومن هنا فكل من كان مقامه المعنوي أرفع كان خطر سقوطه أكثر وخوفه من الانزلاق أشد. واضح. الشبهة الثانية، الأنبياء يعتبرون أنفسهم مذنبين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الأعصاب، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي خطيئة أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني ومن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني أعلق مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب دعائي فباعدتني، إلى آخره يتأول الإمام عليه السلام. إذن هذه الأدعية تثبت أن الأنبياء والمعصومين يذنبون. والجواب كما قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، والأنبياء والصالحون والأئمة الطاهرين لمقامهم المعنوي يرون الكثير من الأمور التي هي مباحة إلينا، يرونها ذنب عظيم، ويرون أن ترك الأولى أيضا ذنب من الذنوب. إذن مصطلح المعصية ومصطلح الذنب إليه مصطلح خاص وله مصطلح عام. المصطلح الخاص خصوص مخالفة الأحكام الإلزامية. ما هي الأحكام الإلزامية؟ الوجوب والحرمان، فترك الواجب وفعل الحرام هذا معصية. فمخالفة الأحكام الإلزامية هذا ذنب ومعصية. ويوجد مفهوم أوسع، مفهوم المعصية والذنب والخطيئة يشمل مخالفة الأحكام الإلزامية، ويشمل أيضا ترك الأولى وترك الأفضل وترك الأرجح، واللي يخل بالعصمة ترك الأولى والأرجح وإن كان مباحا، أما الذي يخل بالعصمة ترك الأحكام الإلزامية مخالفة الأحكام الإلزامية. الذي يخل بالعصمة خصوص مخالفة الأحكام الإلزامية، هذا الذي يخل بالعصمة، وأما غيره لا يخل بالعصمة. ترك الأولى لا يخل بالعصمة، لا لا لا يخل بالعصمة، لا يقدح في العصمة. العصمة يعني ماذا؟ يعني يخطئ فعل المكروه خطأ، لا أفضل وينبغي، نعم هو أفضل وينبغي. نعم أحيانا الإمام قد يفعل المكروه لكي يشير إلى جوازه، قد يترك المستحب ليشير إلى أنه مستحب يجوز تركه، قد يكون هناك غرض تشريعي من ترك المستحب ومن فعل المكروه. نعم التفت، المداومة على ترك المستحب والمداومة على فعل المكروه قد يقدر، واضح. أما ترك المكروه لمرة واحدة، فعل المكروه لمرة واحدة أو ترك المستحب لمرة واحدة هذا لا يقدر، قد يكون هناك غرض عقلائي أرجح. قد قلنا قد أنا ترك أو لم يترك هذا يحتاج إلى بعض، أقول لو ترك فهو لا يقدر في العصمة، قد يكون هناك غرض تشريعي أن الإمام عليه السلام ترك هذا المستحب حتى الناس لا تتوهم أن هذا واجب وإنما هو مستحب. فإذا قد يكون هناك غرض تشريعي لبيان أن هذا مستحب وأن هذا مكروه، إذن الذي يقدح في ذلك هو خصوص مخالفة التكاليف الإلزامية. وأما المعصية بمعناها الأعم والواسع الشامل لمخالفة الأحكام الإلزامية والشامل لترك الأولى، هذا لا يقدر. الشبهة الثانية إن الأنبياء وسائر المعصومين عليهم السلام يعتبرون أنفسهم من المذنبين كما ينقل عن أدعيتهم ومناجاتهم، وينقل أيضا استغفارهم من الذنوب، ومع صدور مثل هذا الاعتراف والإقرار منهم فكيف نعدهم معصومين؟ والجواب إن المعصومين عليهم السلام قد ارتفعوا إلى أسمى درجات الكمال والقرب الإلهي مع ملاحظة اختلاف مراتبهم. لذلك يشعر طبعا الأنبياء مراتب، أولي العزم أرفع من غيرهم والنبي أرفع من الجميع، لذلك يشعرون بأنهم مكلفون بوظائف ومهام تفوق وظائف الآخرين. كما يقول السيد القائد حفظه الله يمثل تمثيل لطيف، يقول لاحظ بعض ألسنة أدعية أمير المؤمنين والإمام السجاد حينما يخاطب الله ويعترف بالتقصير وبالذنب، يقول كيف صدرت هذه الأمور؟ يقول لأنهم عارفوا الله حق معرفته بما لم نصل إليه. يضرب مثال، يقول أنت إذا ذهبت مع طفلك أو مع طفل إلى عالم كبير، مرجع كبير، عارف عظيم، أنت تجلس باحترام، تتكلم بأدب، تتصرف برزانة تقديرا واحتراما لمقام هذا العالم، لأنك تدرك هذا المقام، بينما الطفل لا يدرك شيء، قد يصرخ في وجه العالم، قد يبول في مجلس العالم. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الطفل لم يدرك حقيقة هذا العالم. واضح؟ نحن بالنسبة إلى الله عز وجل ربما نكون بمثابة الأطفال الذين لم يدركوا حق المعرفة. نحن لسنا كأمير المؤمنين الذي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني لو كشف لي الواقع أنا واصل إلى حق اليقين لا أزداد يقينا. واضح؟ وبالتالي تجد أمير المؤمنين سلام الله عليه يتململ تململ السنين، له بكاء وعويل ونحيب. وكذلك الإمام السجاد، لأنهم أدركوا مقام الربوبية العظيم، وعلى الرغم من ذلك يقولون ما عبدناك خوفا، وأيضا يقول ما عرفناك حقا معرفتك. على كل حال، بل إنهم يعتبرون أي توجه والتفات منهم لغير معبودهم ومحبوبهم ذنبا كبيرا، يغفل لحظة هذا ذنب كبير. ومن هنا يقفون موقف الاستغفار والاعتذار. وقد ذكرنا سابقا أن عصمة الأنبياء لا تعني أن يكون المعصوم منزها عن كل عمل يطلق عليه معصية، لكن بوجه ما، يعني بالمعنى العام، المعصية بالمعنى العام الشامل لمخالفة الأحكام الإلزامية، المعنية المعصية بالمعنى الخاص، والشامل لترك الأولى والراجح ولو بمفهومها الواسع. المعصية بمفهومها الواسع ما هو؟ المعصية والذنب بمفهومها الواسع يشمل مصداقين، المعصية بالمعنى الأخص وهي مخالفة الأحكام الإلزامية وترك الأولى، بل إنما نعني تنزيهه عن مخالفة الأحكام التكاليف الإلزامية وعن ارتكاب المحرمات الفقهية، لا كل ما يطلق عليه معصية. الشبهة الثالثة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.